بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى: شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق، نلتف اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى مع آية الذكر الحكيم، مع سورة آل عمران من الآية الثانية، مع الآية 62 إلى الآية 70 بإذن ربي تبارك وتعالى. وقبل البدء في التلاوة المنهجية وعرض ما في صفحة اليوم، نرحب بضيفي هذه الحلقة، أخونا الشيخ محمد مصطفى. أهلا يا شيخ محمد. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك، ربنا يكرمك يا شيخ. وأخونا اللي غاب عنا طويلا، أخونا الشيخ ياسر محروس. أهلا يا شيخ ياسر. أهلا بحضرتك مولانا، شرفت برنامج رواية ورش. الله يرضى عنك. الله يكرمك. الله يرضى عنك مولانا. الله يكرمك. كما عودناكم نبين ونبرز ما في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى قبل البدء في الأداء العملي بإذن الله. نلتف سويا، عندنا تلاوة المنهجية من الآية 62 إلى الآية 70. عندنا في الآية 62 قول الله تبارك وتعالى: وما من إله إلا. طبعا أنا عايز بس أبين حاجة، إن ابتدينا نغير في شكل التلاوة المنهجية في شكل إبرازها على الشاشة. هنبتدي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي نبرز الآيات، هنبرز الآيات عشان نبقى مع بعضنا شايفين متن الآية بالكامل وإحنا بنبين ما فيه أو على رواية ورش. عندنا: ما من إله إلا. عندنا أولا كلمة من إله، نقل حركة الهمز اللي هي الكسرة إلى الحرف الساكن اللي هو مين؟ النون. يبقى حركة الكسر هتروح لحرف النون فتقرأ من إله، من إله. طيب عندنا إيه تاني؟ عندنا كلمة إله إلا، إله إلا، فيه النقل. طيب يعني إيه فيه النقل؟ لو أنا كتبت إله مش هكتبها بنون؟ طب لاحظوا معايا كده هتكتب إزاي؟ إله، إله إلا، أدي النون أهي، نون التنوين وراها الهمزة. طيب لما أجي أنقل الكسرة بتاعت الهمزة هتروح لمين؟ هتروح للنون، فتقرأ حينئذ إله إلا، إله إلا، هكذا تقرأ. يبقى المقطع كله إزاي يقرأ؟ وما من إله إلا، وما من إله إلا، هكذا. تعالوا نتابع ما في الآيات الأخرى. عندنا الآية 64، الآية 64 بتقول إيه؟ قل يا أهل الكتاب، أو زي ما أنتم شايفين متن الآية ظهر بالكامل، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. عندنا إيه في هذه الآية؟ عندنا شايفين الخطوط محطوطة فين؟ أول خط محطوط عند كلمة تعالوا إلى، تعالوا إلى هيقرأ إيه؟ بالنقل، فتنتقل كسرة الهمزة إلى حرف الواو فتصير المنطوق واو مكسورة فتقرأ تعال ولا تعال ولا. عندنا إيه تاني؟ عندنا وبينكم ألا وبينكم ألا، فيها صلة ميم الجمع. هنعمل إيه؟ صلة ميم الجمع. ولو تفتكروا إن في الحلقة السابقة أكدت على هذا الكلام مع الشيخ عصام في الفقرة التعليمية للمبتدئين والمبتدئات من البرنامج، وأكدت وقلت أن صلة ميم الجمع الميم زائدة، حرف الميم زائد، فإذا حذف تحول اللفظ من جمع إلى مفرد، ده أول حاجة. وقلت إن ميم الجمع، بذكركم إن ميم الجمع مسبوقة بكاف أو بتاء أو بهاء، فلما نيجي نشيل الميم وبينكم، لما شيل بقى خلاص بقى ميم الجمع دي وبينك، صح ولا لا؟ فيتحول الكلام، سياق الكلام من جمع إلى، يتحول سياق الكلام من جمع إلى مفرد. وشوفوا الميم مسبوقة بحرف مين؟ الكاف. يبقى دايما وأبدا ميم الجمع مسبوقة بكاف أو بتاء أو بهاء، ده أول حاجة. النقطة الثانية اللي أكدت عليها، إمتى ورش يعمل صلة ميم الجمع؟ لما يجي ورا ميم الجمع مين؟ همزة. فلما يعمل الصلة، ما المقصود بكلمة الصلة؟ الصلة أن أنا هخليها واو، واو وبينكم مو. طب الواو دي هتتمد كم حركة؟ هتتمد 6 حركات. تعالوا شوفوا كده حتى متن الآية قدامنا ماشي إزاي. قل يا أهل الكتاب تعال ولا، خلاص عملنا النقل اللي فيها، تعال ولا، تعال ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. يبقى كلمة وبينكم صلة ميم الجمع فتقرأ وبينكم ألا. إيه تاني عندنا؟ عندنا الخط الثالث في كلمة شيئا، شيئا. لاحظوا إن خلاص اتفقنا إن ده اسم مد لين مهموز فيه التوسط والإشباع، فيه التوسط والإشباع، التوسط 4 حركات والإشباع 6 حركات. عندنا كمان بعضا أربابا، بعضا أربابا كما هو متعود لدينا فيه النقل، التنوين ورا منه همزة، نقل، ما هو التنوين نون سكنة، صح ولا لا؟ طب لما تكتب الكلمة دي هتكتب ازاي؟ بعضا أربابا، ده لو كتبتها على حفص، بعضا أربابا. طب لما ورش يعمل النقل هتروح الفتحة بتاعة الهمزة؟ خلي بالكم الهمزة حركتها ايه؟ ما انا خلي بالي لازم عيني دايما على حركة الهمزة، لازم دايما عيني على فين؟ على حركة الهمزة، والهمزة مفتوحة، فالفتحة تروح لمين؟ لحرف النون، فتبقى النون مفتوحة. بعضنا، بعضنا ربابا، بعضنا ربابا، هكذا. طيب تعالوا نشوف الآية 65 بتقول إيه. الآية 65 عندي في المقطع، قال الله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، صح ولا لأ؟ فهنجد عندنا كلمة التوراة، التوراة الألف مقللة قولا واحدا، وطالما أني ذكرت كلمة كأي لفظة لورش عن نافع مقللة قولا واحدا، إذا لا هذا اللفظ لا يرتبط بإيه؟ بالبدل، التوراة، التوراة. عندنا إيه تاني؟ والإنجيل، خلاص إحنا مفروض بقى شربنا النقل خلاص، والإنجيل. يبقى لما هعمل النقل هتبقى المنطوق لام مكسورة، والإنجيل، والإنجيل، هكذا. طيب تعالوا نشوف الآية 66 فيها إيه. الآية بتقول ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أول لفظة، أو يمكن هي اللفظة الوحيدة اللي في هذه الآية لورش عن نافع، يمكن أول مرة بنمر عليها. أول في بدء كده تابعوني لحظة، كلمة ها أنتم أول في بدء فيها أن الألف، لو لاحظنا الكلمة مكتوبة إزاي في المصحف، ها أنتم، هاء مفتوحة، ألف مادية خنجرية صغيرة، وهمزة مفتوحة، ها أنتم. خلي بالكم من التقسيمة اللي هقسمها دلوقتي. أولا الألف اللي بين الهاء وبين الهمزة، الألف الخنجرية دي، ورش عن نافع يقرأ هذه اللفظة بحذف الألف. خلي بالكم من اللي بقوله، أول حاجة لورش عن نافع أن هذه اللفظة تقرأ بحذف الألف، فتقرأ ها أنتم. خلصنا كده؟ دي أول خطوة. تاني خطوة، ورش عن نافع في الهمزة المفتوحة دي ليه فيها شغل؟ آه ليه فيها شغل. إيه الشغل اللي فيها؟ إما أن يقرأها بالتسهيل، اوزنوها على كلمة أعجمي ها أنتم ها أنتم هكذا، أعجمي ها أنتم. سمعين صوتي؟ ها ها، ما قلتش ها ها ها ها كده اتنين هاء. أنا مفيش حاجة اسمها ها ها، ولا في حاجة اسمها ها آ، لا الهمزة محققة ولا التسهيل حرف هاء. وأظن أنا قطعت بعك طويل في الكلام ده قبل كده في حلقة من الحلقات. الهمزة المسهلة لا هي تتحقق ولا هي تطلع حرف هاء. يبقى إذن ما ينفعش اسمعها هاء ولا اسمعها ها ها، لا دي صح ولا دي صح من جهة التلقي، والله أعلى وأعلم. خلاص. لكن الشاهد الهمزة المسهلة أنا قلت قبل كده حرف فرعي يتردد بين مخرجين، والله لو الهمزة اللي أنا بسهلها مفتوحة يبقى تتردد بين الهمزة والألف، والحمد لله هنا الهمزة مفتوحة يبقى تتردد بين الهمزة والألف. ها، سمعين صوتي بيمط على الألف، ها ها ها ها، سمعين الصوت ها ها، لا قلت آ ولا قلت ها ها، هانتم هانتم، ده التسهيل. الوجه الثاني إن يقلب الهمزة دي ألف فتبقى ألف مادية. بس السؤال، الألف المادية دي الحرف اللي وراها مين؟ هتقولوا لي نون، تشكيلها إيه؟ سكنة، وإحنا حظين إن الألف المادية سكنة ولا لأ؟ حروف المد دايما إيه؟ ساكنة، ودي الألف المادية ساكنة ووراها نون ساكنة، فالتقى إيه؟ ساكنين، وما ينفعش يلتقي ساكنين كده واسيبهم. لو كان التقى ساكنين في كلمة واحدة، خلاص التقى إيه؟ ساكنين، فتخلصنا من الساكن الأول بالمد الإيه؟ المشبع. هانتم ها، همد ست حركات ومنساش غنة النون، أنتم هانتم، محدش يخلط الألف اللي هتتمد ست حركات بغنة النون، غنة الإخفاء الحقيقي. طيب نشوف بقى الكلام اللي أنا قلته دلوقتي. هنقول ها أنتم، قرأ ورش عن نافع اللفظ السابق أولا بحذف الألف هكذا ها أنتم من غير ألف. طيب ثانيا حرف الهمزة لورش عن نافع ألف أو رقم واحد، التسهيل بين الهمزة والألف، ها أنتم ها أنتم. إيه تاني؟ الإبدال ألف مع الإشباع، هانتم هانتم هكذا. ماشي. طيب نروح للآية 68. الآية بتقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولا لاحظوا كده أنا حاطط كم خط في الآية ديت، حاطط أربع خطوط، عندي كلمة أولى وعندي كلمة النبي وعندي كلمة آمنوا وعندي كلمة المؤمنين. ماشي الكلام. كلمة أولى بصوا كاتب جنبها إيه؟ أولى وقفا. هي الألف إمتى هتيجي؟ أنا لما بقرأ الآية إن أولى أولى الناس، إذا ما في ألف حال الوصل، إنما الألف متى تثبت؟ حال الوقف، أولى. إذا الألف هترجع للكلمة دي إمتى؟ وقفا. عشان كده الألف دي فيها وقفا الفتح والتقليل، بس الفتح والتقليل هيبقى إمتى؟ حال الوقف، حال الإيه؟ الوقف، لأن الألف مش هترجع إلا إمتى؟ مش هترجع إلا حال الوقف على كلمة أولى. وطالما قلت إن لفظ فيه الفتح والتقليل إذن هذا اللفظ يرتبط بالإيه؟ بالبدل. أدي رقم واحد. رقم اتنين، كلمة النبي مش غريبة علينا، قرأ ورش بإثبات الهمز هكذا النبي النبي هكذا. عندنا كلمة آمنوا مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. المؤمنين خلاص بقى الهمزة ساكنة هنبدلها وهتبدل بواو مادية فتصير المؤمنين. عندنا الآية 69 كلمة من أهل، طبعا فيها النقل فتقرأ بنون مفتوحة من أهل من أهل. أما الآية 70 آخر آية في صفحة اليوم كلمة بآيات، مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. هذا ما في تلاوة اليوم بإذن رب تبارك وتعالى. هنستمع إن شاء الله للشيخ محمد مصطفى وهو بيقرأ هذه الصفحة بأوجه ثلاثة البدل، فننصت ومستمعين للتلاوة. تفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا بالك من حاجة بقى. علم الوقف والابتداء مهم جدا. لما نيجي نقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد، أنت نفيت العبادة، نفيت العبادة خالص، فهذا اللفظ مطلق. لكن ألا نعبد إلا الله، أصل كنت عاوز بس النفس ما ساعدنيش. ولذلك تمام كلامك جامد تمام. يبقى إذن ننتبه نشوف قرب المسافة خلاص. سواء بيننا وبينكم ألا، على الأقل لو نفسي اتخنق خالص خلاص. أصلا أنا كنت أوصل بس ما تمام مش مشكلة. تفضل يا شيخ محمد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بس عايز حاجة بقى. فضل. انت هتعيد الآية دي تاني لأني مش هفوتها. خلاص هاتها بقى تاني يلا. ايش بس انتبه لحاجة. أزمنة المدود أنا يهمني حاجة يا شيخ محمد. فضل. صحيح احنا بنتعلم ورش. بس معنا أساسيات ما ينفعش نغفل عنها، زي ايه؟ أزمنة المدود. الست حركات، لأن ده اللي هيميز ما بين ورش وحفص. الأمر الآخر في أساسيات أخرى زي زمن الغنة ما ينفعش إلا عن حركتين. فلننتبه لهذا. يلا قل يا أهل الكتاب مرة أخرى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. جميل. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تمام. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيوة كده هدي رتم القراية هتطلع الأحكام جميل. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. طب قل لي أعمل فيك إيه؟ السؤال الأول. السؤال الأول، أولا قلت يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، وقفت خلاص، وبعدين بدأت قلت وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وقفت على موضع ما يتوقفش فيه، ولو وقفت فيه ما ينفعش تفصله عما بعده، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إنك وصلت موضع يتوقف فيه، يعني أنت مشيت معايا بالعكس خلاص. إذن هنيجي دلوقتي يا أهل الكتاب هتهري تاني خلاص، ولما نقف عند إبراهيم ارجع تاني لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. في بعض وقفات عند ورش، ولكن إحنا عايزين نمشي على أن الناس فتح مصاحف حفص. الناس فتح معنا مصاحف حفص، فمش عايزين إيه نلخبط الوقفات اللي معاه. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. الآية اللي جاية بقى هتجيب لي الكلمة الأولى بالوجهين، التسهيل ثم الإبدال. أنتم كمان مرة التسهيل مرة؟ أنتم، بس خلي بالك من الفتحة. أنتم جميل. هات أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. قل لي هي الميم لما يجي وراها فاء بنعمل فيها ايه؟ زور، يعني مش اخفاء. لا طيب اقرأ اقرأ، عدها تاني، عد اول الاية تاني. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والذين صلى على النبي محمد. قل لي هي أولى أنت وقفت عليها عملت فيها إيه؟ فتحت وقللت في الوقت. حلو، كلام جميل، أنا موافقك عليه للآخر. نعم. رحت الأمانه جبتها بإيه؟ قص عاوز تربط استناني بس يعني انت دلوقتي جاي تقول لي عاوز تربط ما اسمعني نعم. انت دلوقتي اولى فيها فتح وتقليل نعم. ورحت عند امنه فيها قصر وتوسط واشباع صح كده لما عملت فتح وتقليل وقصر وتوسط مين مشي مع مين ومين ما مشيش مع مين انا راجل مبتدئ عايز اتعلم منك ما فيش حاجه مشيت اذا تجيب اولى بالفتح على القصر وتوصلها لان في الوصل مش هيبان حاجه نعم. وتوصلها وتروح لحد امنه بالقصر والاشباع وترجع تقوم مقللها في الوقف وتروح عند التوسط والاشباع طبق يا عم محمد ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا ادي القصر امنوا تمام ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ودوا طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الله يفتح عليك الله يكرمك يلا يا شيخ ياسر يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم جميل ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى جميل. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والذين آمنوا جميل. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون بارك الله فيك يا شيخ ياس بارك الله فيك يا شيخ محمد شرفت الفقرة الأولى من هذا البرنامج شرفت الفقرة الأولى يا شيخ ياسر جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم إخواني وأخواتي فاصل وسنعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى انتظرونا مع الفقرة التعليمية مع الشيخ عصام انتظرونا عدنا إليكم بعد فاصل قصير مع الفقرة التعليمية للمبتدئين والمبتدئات لتعلم رواية ورش كما تعلمون أن ضيف هذه الحلقة أو هذه الفقرة تحديدا أخونا الشيخ عصام أهلا يا شيخ عصام أهلا بك يا شيخ أنت يا شيخ عصام حضرتك استعرضت معنا في الحلقات السابقة القراءة بوجه قصر البدل ثم قرأنا بوجه توسط البدل ثم جمعنا ما بين القصر والتوسط هل فيما مضى أحكام غامضة أو واضحة أو لك فيها تساؤل هو كان في حكم النقل نعم كنت يعني أنا كنت من خلال القراءة اللي فاتت كنت معتقد أن أي نون ساكنة أو تنوين جه بعده همزة بنعمل حكم النقل تمام لكن في كلمة زي الإنجيل الأرض الآيات عملنا النقل ليه عملنا النقل ليه. اعلم أخي الكريم أن النقل قاعدة من قواعد رواية ورش، وكما بينت سابقا أن احنا عندنا عشان نتعلم أي رواية شيخ عصام بينقسم الأمر إلى شقين أو إلى قسمين، عندي حاجة اسمها أصول الرواية وعندي حاجة اسمها فرش الرواية. فرش الرواية كما هو معلوم كلمات مخصوصة تقرأ بكيفية معينة أو تقرأها الرواية بهذه الكيفية قرأها النبي محمد هكذا صلى الله عليه وسلم، كنحو فتبين تقرأ فتثبت في قراءات أخرى إلى آخره، كنحو مالك يوم الدين في الفاتحة تقرأ مالك يوم الدين في قراءات أخرى، ده فرش الحروف. تمام. أما بالنسبة لأصول الرواية دي القواعد يا شيخ عصام اللي هي القواعد التجويدية للرواية، يعني على سبيل المثال المدود مثلا متصل ومنفصل يقرأ بوجه الإشباع، مد البدل لورش العنف يقرأ بالقصر والتوسط والإشباع، ده أصول الرواية. من هذه الأصول أو من هذه القواعد حكم يسمى بالنقل. ما هو الغرض من النقل أو ما هو الهدف من النقل؟ إحنا عندنا أخي الكريم العرب كانت بعض القبائل العربية عندها ثقل حال النطق بحرف الهمزة، حال النطق بحرف الهمزة، فالعرب تخلصوا من حرف الهمزة بعدة أشكال أو بعدة صور، من هذه الصور ما يطلق عليه النقل. يبقى النقل دوت يا شيخ عصام صورة من صور التخلص من حرف الهمزة، كانت كنا نحذف الهمزة أو العرب كانوا يحذفون الهمزة والحركة اللي فوق الهمزة تنتقل للحرف الساكن اللي قبل الهمزة. يبقى نستشف من هذا الكلام يا أخي الكريم إن عشان أعمل النقل لازم الحرف اللي يكون قبل الهمزة حرف إيه؟ ساكن. ده أول حاجة. الشرط الثاني يا أخي الكريم إنه الحرف الساكن ده لازم يبقى ساكن صحيح، لازم يبقى إيه؟ ساكن صحيح. يعني إيه ساكن صحيح يا شيخ عصام؟ يعني يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة. اللي يتابع معايا في صفحة النهاردة هيجد أن كلمة من إله اللي بنقراها النهاردة هيجد على النون رأس الحاء الصغيرة. تمام. يبقى إذن الهمزة جه قبلها حرف ساكن وفي نفس الوقت مرسوم عليه رأس الحاء الإيه؟ الصغير. ده تاني شرط. طب تالت شرط يا شيخ عصام إن يكون من كلمتين. النقل يبقى منين؟ كلمتين. من كلمتين. يبقى احنا طرحنا ثلاث شروط. الحرف اللي قبل الهمزة لازم يبقى ساكن. الساكن ده لازم يبقى ساكن صحيح يعني مرسوم عليه رأس الحاء الصغير. عشان أعمل نقل لازم يبقى من كلمتين. طيب هتسألني زي ما أنت سألتني دلوقتي الأرض، الإنجيل، الآيات. ظهر الموضوع لما بص ده كلمة مش كلمتين. لكن السؤال يا شيخ عصام الألف واللام دي من أصل الكلمة أم زائد عن الكلمة؟ زائد عن الكلمة. يعني الأرض أصلها أرض، فنعتبر إن ألف واللام دي كلمة خلاص دخل عليها اسمها لام التعريف دخل على أرض، فبنعتبرها منفصلين، بنعتبرهم إيه؟ منفصلين. زي الآيات أصلها ال زائد آيات، الإنجيل أصلها ال زائد الإنجيل. يعني هي نفس القضية زي ما تكون كلمتين. تمام. يبقى لما يحصل نقل مع لام التعريف اللي هي الألف واللام يبقى الأمر ما حدش يجي يشكل علينا ويقول إيه لا لا لا استنى يا شيخ محمد دي كلمة، لا دي مش كلمة، دي أصلها ألف ولام زائد الكلمة اللي وراها. خلاص يا شيخ عصام؟ يبقى إذن النقل ده قاعدة من قواعد التخلص من حرف الهمزة، دي صورة من الصور اللي تخلص بها العرب من حرف الإيه؟ الهمزة. ثانيا عشان تعلم أخي الكريم إن النقل قاعدة من قواعد رواية ورش، بل أصل عشان نأكد الأسس والمصطلحات، بل هو أصل من أصول الإيه؟ الرواية. ماشي يا شيخ عصام؟ دوت ملخص سريع ولنا إن شاء الله لقاء بإذن رب تبارك وتعالى عن كل الأسئلة اللي حضرتك عايز تطرحها بإذن الله تعالى في شيء غامض عندك في الرواية، بل هنتعرض مع أصول الرواية وإحنا مع بعضنا إن شاء الله لو في شيء غامض عندك. طيب شيخ عصام أنا عايز أخش في صفحة النهاردة اللي كانوا إخواننا شيخ محمد مصطفى في الفقرة أقوله أراه هو وأخونا الشيخ ياسر، فأنا عايز أبدأ بالصفحة دي، بس أنت قرأت بالقصر وقرأت بالتوسط وجمعنا بينهم صح؟ طيب عايز يعني ايه اطبق معاك النهارده وجه الاشباع تاني، انت قريت معايا برضو بالاشباع بس عايز ااكد معاك الاشباع تاني، عايز ااكده. طب ممكن نجيب الصفحه دي بالاشباع؟ بس سؤالي لو قبلك كلمه فيها فتح وتقليل وانت بتقرا بالاشباع هيبقى فيها فتح وتقليل نصيب الاسد. أوه. ولو قبلك لين مهموز هيبقى فيها 4 و6. الله يفتح عليك. يلا نجيب الصفحه دي يا شيخ عصام بالراحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. أو شوف النقل يا شيخ عصام من كلمتين. يلا. وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن أعلمك حاجة يا شيخ عصام عشان نثبت الأسس, لما تيجي تقرب إشباع البدل وإنت بتقف على أواخر الآيات, الحكيم ده لما نقف عليه مش مد عرض للسكون, عرض للسكون. اعلم أخي الكريم أن العارض للسكون أقوى من مد البدل. ما ينفعش أشبع بدل وأقف على العارض للسكون بأربعة, أقف على العارض للسكون بكام؟ ستة, بستة حركات لو هشبع البدل, لو تشبع البدل. طب ولو هتقصر البدل, يا إما يسوي العارض اتنين يا يعلى عليه أربعة وست. طب ولو هوسط البدل, يا إما العارض يسوي أربعة يا يعلى عليه, لأن العارض ممكن يعلى على البدل لأنه أقوى أعلى يعني عليه. يعني ممكن أعمل توسط أو قصر وعلي البدل عليه لا وعلي العارض عليه. يبقى لو أنت نثبت القواعد بقى, لو أنا قرأت بقصر البدل أروح على العارض بكام؟ 2 4 6. ولو وسطت البدل أروح على العارض بكام؟ 4 6. ولو بشبع البدل يبقى لازم 6, ماليش إلا 6. طب يلا بقى, وإن الله لهو العزيز الحكيم. إذن أنت بتشبع البدل يبقى كل العارض اللي هيقابلك 6. يلا. وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. خلي بالك الواو عليها إيه يا شيخ عصام؟ سكون رأس الحاء ساكن صحيح ووراها همزة. هنعمل ايه؟ يبقى هنعمل نقل. يلا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. خلي بالك الله عارض, عارض لفظ الجلالة هنقف بستة. يلا ألا نعبد ونكمل. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أدي أربعة, هتجيب إيه دلوقتي؟ ستة وتوصل به. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بعضنا أربابا ده اسمه إيه يا شيخ حسن؟ ده نقل. تمام. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. بص يا شيخ عصام الكلمة اللي جاية فيها وجهين, بس قبل ما أقولك على الوجهين لما تتتبع معايا الكلمة دي يا شيخ عصام في بين الألف وبين الهمزة ألف مادية صغيرة كده, ألف خنجرية. ها أنتم؟ ها أنتم. الألف دي اللي بين الهاء والهمزة يا شيخ عصام لا تقرأ, محذوفة. ورشع النافع يقرأ بحذف الألف اللي بين الهاء والهمزة فتقرأ ها أنتم, خلاص ما بقاش في ألف في النص, ها أنتم, صح كده؟ تمام. الحاجة التانية يا شيخ عصام, الهمزة دي ورش ليه فيها وجهين, يا يسهلها وانت عارف التسهيل أعجمي ومر علينا في حفص أعجمي فتقرأ هانتم, تتقال ايه؟ هانتم. بس خلي بالك من الغنة هانتم, قولها كده هانتم. أو يبدل هذه الهمزة بألف مادية. بألف ايه؟ مادية. طيب الألف المادية دي يا شيخ عصام الحرف اللي وراها مين؟ نون. تشكيلها ساكنة, فبقى كم ساكن؟ ساكنين مع بعض. ففي هذه الحالة أتخلص من الساكن الأول اللي هو الألف بالمد المشبع كم حركة؟ ستة. يعني كده احنا هنشيل الألف اللي بين الهمزة والهاء, بين الهمزة ولا تمام لازم حاجة من اتنين. الهمزة بقى نفسها دي بقى هعمل فيها ايه؟ يا إما سهل الهمزة تبقى هانتم, بس ريح فتحة الهاء هانتم. أيوة. أو إن أنا أحط ألف. أيوة. وأشبعها ست حركات. ليه؟ عشان التقاء السكنين. الله يفتح عليك. يلا أولا بالوجهين. هات الوجهين الأول التسهيل ثم الإبدال. هانتم. بس ليه ملاحظة, هل لازم تريح فتحة ها. هانتم كمان مرة. هانتم الإبدال. هانتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بص يا شيخ عصام اللي جاي اسمها ايه بقى؟ قول اول الآية بتقول ايه؟ إن أولى. اما نوصل كلمة أولى الناس في ألف؟ في الألف بتاعت أولى لما وصلها موجودة؟ لا مفيش ألف، محذوفة. طب امتى ترجع الألف دي؟ لو وقفت عليها. لو وقفت عليها يبقى الفتح والتقليل برضو مش هيبقى إلا امتى؟ حين الوقف. بالظبط، لأن الفتح والتقليل للألف، والألف مش هتيجي إلا في الوقف. تمام، صح كده؟ طب انت بتقرأ بالإشباع هتعمل أولى ايه؟ يبقى الوجهين، الفتح والتقليل. أولى أولى في حينه. يلا. إن أولى أولى اوصل. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. طيب في حاجتين، النبي ورش بيثبت الهمزة. زي نبيا نبيئا. فلما يحط همزة ورا اليه فتبقى ياء مادية تتمد كم حركة؟ ست حركة. النبي ادي واحد. آمنوا مد بدل، وانت بتقرب ايه؟ بالإشباع. بس يلا، للذين اتبعوه. للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. جميل. والله ولي المؤمنين. أظن قتلنا بحثا موضوع إبدال الهمز الساكن، لأنه قبلها ميم حرف من الحروف السبعة، وطالما أن شفنا أن الميم حرف من الحروف السبعة يبقى هنبدل الهمزة، بس هنبتدي نتوقف عن شيء، هبدلها ايه؟ هبدلها واو، لان الميم مضمومة. تمام، يلا. ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. كلام جميل. صعب الإشباع؟ لا، جميل. نقدر ناخد الصفحة دي؟ لأن إحنا قدامنا يعني دقائق معدودات، نحاول ناخدها بالقصر والتوسط والإشباع. حاضر. نحاول نجمع كده بالراحة. يلا. بسم الله الرحمن. الخلافات هتبان وإحنا ماشيين في السكة. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. جميل. العرض لسكون خليتني لحد ما يقابلني. لا خلي بالك، لأنك بتقرأ بالقصر والتوسط والإشباع، يبقى لازم أجيب إشباع، فهات في الآخر الإشباع، يعني خليها إشباع دايما عشان إيه نعيش باع لو قابلنا. وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. تمام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. بص يا شيخ عصام، أنت عملت إيه في شيئا؟ مديتها أربعة. تمشي على القصر؟ تمشي على القصر. تمشي على التوسط؟ تمشي على التوسط. تمشي على الإشباع؟ تمشي على الإشباع. حلو. يبقى أن وجه ما جاش على الإشباع اللي هو مين؟ اللي هو القصر. لا، أنت مش بتشبع البدل؟ لو أنت أشبعت البدل هتعمل إيه في شيئة؟ لو أشبعت البدل هيبقى أربعة أو ستة. وأنت جبت في دي كام دلوقتي؟ أربعة. أربعة، والأربعة مشت على قصر البدل وتوسط البدل وإشباع البدل. على وجه إشباع البدل لسه في حتة ناقصة على شيئة. اللي هي الست حركات. آه صح؟ اللي هو إشباع. بالضبط كده، هات إشباع شيء. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. شوف، عشان التوراة مقللة قولا واحدا لا ارتبطت بقصر ولا بتوسط ولا بإشباع. أفلا تعقلون. هانتم بس ما تحطش ألف. هانتم هانتم كمان مرة. هانتم ابدل. هانتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كده هنقف عند إن أولى الناس، لأن الوقت انقضى، وإن أولى الناس دي هي اللي هتبين شغلنا للجمع على القصر والتوسط وعلى التوسط وعلى الإشباع. موقفنا مع هذا الكلام مع أسس الجمع بإذن ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مع بعضنا إن شاء الله يا شيخ عصام. ولو عندك أي تساؤلات غامضة عليك لسه في الرواية، متفقين؟ إن شاء الله. بارك الله فيك وشرفتنا في هذه الفقرة يا شيخ عصام. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة. من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى ذلك الحين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.